كالطهور والطهور. فعندنا الطهور وهو التطهر اسم الفعل، نعم، والطهور الشيء الذي يتطهر به، والسحور أو السحور والسحور، والوجور والوجور. وعلى هذا فقس الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة، وقد يراد بها الحسن والبهاء. تقول العرب فلان ذو وجه وضيء، يعني حسن وبهي، وهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالصحيح في تعريفه أنه التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. حط بالك، التعبد لله خرج به ما لو غسل أعضاءه غير متعبد لله، مثل أن يغسلها ليتروش أو يتبرد أو يتنظف من شيء أصابه. أيقال هذا متوضئ؟ لا. وقلنا التعبد لله لأن الله أمر به، ولذلك ينبغي على الإنسان وهو يقصد دورة المياه رحمك الله للوضوء عليه أن يستحضر هذه النية، أعني عليه أن يستحضر أنه يتعبد الله بهذا الوضوء. لأننا كثيرا ما نفعل العبادات ولا نستحضر هذه النية، فتجد الإنسان يفعلها بطريقة كما يقال إن صح التعبير أوتوماتيكية، وهذا ليس بحسن. التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة هذه ألف لام تدل على العهد الذهني. الأعضاء الأربعة ما هي؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، غسل الأعضاء الأربعة. والحقيقة أن الأعضاء التي تغسل وهي فرض غسلها ثلاثة فقط، لأن الرأس لا يغسل، فذكر الغسل هنا من باب التغليل. والقيد الأغلبي لا مفهوم له عند أهل العلم. غسل الأعضاء، التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا عن تعريف الوضوء في الاصطلاح. والوضوء فضائله عظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، الوضوء من خصائص هذه الأمة دون غيرها، فبقية الأمم لم يشرع لهم هذا الوضوء، ولذلك تأتي أمة الإسلام يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال شيخ الإسلام وأما ما روي أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم قال هذا وضوءك ووضوء الأنبياء من قبلك، فإنه حديث ضعيف لا يستدل به. فالوضوء من خصائص هذه الأمة لأن الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين. والغرة والتحجيل في الأصل تكون في الخيل، تقول خيل محجلة، والخيل المحجلة هي التي تكون سوداء أو حمراء وفي أقدامها ووجوهها بياض، بياض تكون مثلا قوائمها في الأسفل بيضاء وعندها بياض في ناصيتها، هذه تسمى خيل محجلة. فهذا البياض وهذا الأثر يظهر يوم القيامة ويتميز به أهل الإسلام عن غيره. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لا، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا إدراج منه رضي الله عنه، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان رضي الله عنه أن كان هذا اجتهاد له يغسل يده إلى الأبط، وهذا ليس بمشروع، بل إنه كما سيأتي لا يزيد على محل الفرض بكثير. ومن فضائل الوضوء أنه أمر من أوامر الله، والإنسان إذا قام بما أمره الله به فإنه يترتب على فعله هذا ثواب. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ومن فضائله أنه استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه توضأ وأمر به، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار منه. ومن فضائل الوضوء إذا كان الوضوء في وقت المشقة فإن هذا مما يمحو الله تعالى به السيئات ويرفع به الدرجات، مثل لو توضأ في الشتاء أو في البرد، وهذا ما يسمى بإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، أو إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. عرفتم ما نسبه الوضوء على المكاره؟ نعم، الوضوء في وقت المشقة، الوضوء في وقت المشقة هذا يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم. ومن فضائل الوضوء أن العضو إذا غسل، العضو إذا غسل فإنه تذهب بغسله نجاسته المعنوية. حط بالك، نجاسته المعنوية، وأعني بذلك الذنوب والخطايا التي اقترفها هذا العضو، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ فإن ذنوبه وخطاياه تخرج مع آخر قطرة. ولذلك كان من الحكمة مشروعيته لهذه الأمة أن الإنسان ينبغي عليه أن يتطهر من هذا، لا يتطهر فقط من الأنجاس الحسية بل أو النجاسات الحسية بل من النجاسات المعنوية، حتى يقابل ربه على أحسن حال، على أحسن حال. ومن فضائل الوضوء أن حلة الإنسان يوم القيامة تبلغ حيث يبلغ وضوءه، وتكثر بكثرة وضوءه في الدنيا، والحلل في الآخرة لأهل الجنة كثيرة. ذكر الله عز وجل أن حللهم تارة تكون فضة، وتارة تكون ذهب ذهبا، وتارة تكون لؤلؤا. نعم، وهذه يمكن أن تجتمع للإنسان بكثرة وضوئه وحسنه. طيب، ومن حكمة الله جل وعلا أن شرع لنا هذا الوضوء، أن شرع لنا هذا الوضوء حيث أنه به هيأنا لمناجاته ودعائه والتعبد له. وهذا الوضوء كما سنرى له نواقض، من نواقضه مثلا خروج الريح. نعم، ولو أنه لم يشرع لهذه الأمة مع تزاحمهم في المساجد وصار كل واحد منهم يطلق الريح، كيف تكون مساجدهم؟ تصور أنك تذهب إلى أكثر مكان يجتمع فيه المسلمون في المسجد الحرام لا تشم ريحا ممكنة على كثرة هؤلاء الناس، هذا من تمام الحكمة. طيب، إذن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ولذلك كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عبادة جليلة يتعبد لله بها، لا بد لها من نية. لأن بعض أهل العلم من يقول إن الوضوء عبارة عن قول لا شك أنه ضعيف، فعلى قولهم يقولون إذا غسلت هذه الأعضاء حتى ولو لم تنوي صلي صلي. والصحيح أنها عبادة تفتقر لأي شيء إلى نية، لا بد لها من النية. لأنهم قاسوا هذه المسألة على تطهير الثوب من النجاسة مثلا، لا نزلت النجاسة لا يشترط لها النية. مثال ذلك لو أن الإنسان عنده ثوب أصابته نجاسة وعلقه على الحبل وأصابته السماء فزالت النجاسة، يطهر الثوب ولا ما يطهر؟ أجيبوا جماعة، يطهر الثوب. حتى لا لا، أصابته السماء فزالت النجاسة، وهو لم ينوي وضعه، هو وضعه على الحبل من أجل أن تجف النجاسة ليغسله بعد ذلك. إيش نقول؟ لا يشترط، لا يشترط أن ينوي، فإن الثوب قد طهر، لكن الوضوء لا بد فيه من أي شيء؟ من النية. بل قد يستدل له بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذا يدل على أنه لا بد من نية. إذا قام الإنسان إلى الصلاة يكون عنده نية إيش؟ أجيبه، نية الصلاة، نية الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا إذا قام ليغسل، وإذا قام ليغسل سوف تنعقد النية في قلبه أم لا؟ تنعقد النية في قلبه، إذن لا بد له من نية. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وهذا الوضوء الذي سنتكلم عنه له فرائض، نعم، وواجبات وسنن، له فرائض وواجبات وسنن. من سننه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. لولا أن أشق، لولا هذه يقول العلماء عنها إنها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما ذكرنا تاريخ مشروعية الوضوء، أغلب العلماء على أنه بالمدينة. طيب، حرف امتناع لوجود. وعندنا حروف تشتبه، فإما أن يكون الحرف حرف امتناع لوجود، أو حرف وجود لوجود، أو حرف امتناع لامتناع. صار كم هذه؟ ثلاثة. حرف، ونبدأ بالأول، حرف وجود لوجود، وهو حرف لما. تقول: لما حضر في الدرس تعلم. انتبه، إذن وجد الحضور أم لا؟ وجد العلم، هذا يسمى حرف إيش؟ وجود لوجود. لما حضر في الدرس تعلم. حرف امتناع الامتناع، لو حضر في الدرس تعلم أو لا تعلم، امتناع الامتناع. هو ما حضر ولا ما حضره؟ ما حضر. إذن هل حصل له العلم؟ لا. الثالث الذي عندنا الآن شو؟ حرف امتناع لوجود. تقول: لا، لولا أنه حضر لا تعلم. والمعنى في هذا الحديث أن المشقة قد وجدت، لذلك ما أمر، أمر إلزام. ما أدري مفهوم الأخيرة هذه حرف امتناع لوجود، لولا أن أشق على أمتي، يعني أن المشقة وجدت، المشقة وجدت، إذن هو حرف امتناع لوجود. وجود ماذا؟ وجود المشقة. فلما وجدت المشقة امتنع من ماذا؟ امتنع من الأمر، امتنع من الأمر. واضحة هذه؟ لوجود المشقة امتنع من الأمر. هذه ثلاث حروف كل حرف لها معنى وهي متقاربة. طيب، أو هي تدخل في تقسيم واحد عند علماء النحو، يقول لولا أن أشق. المشقة هي الجهد والتعب، وقوله على أمتي، على حرف يستعمل كأداة لشيء للوجوب، وقوله أمتي هي أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة عموما غير مخاطبة بالسواك، بل هي مخاطبة بماذا؟ بالإسلام قبل السواك. لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم هنا الأمر كما عرف علماء الأصول هو لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الإلزام. لأمرتهم، وقول هنا لأمرتهم أمر إلزام وليس أمر استحباب. نعم، لأنه لو كان أمر استحباب هل يكون فيه مشقة؟ ها؟ ليس فيه مشقة. إذن لأمرتهم أمر إلزام بالسواك. السواك يطلق على شيء، يطلق على الآلة التي يتسوك بها وهي العود، ويطلق على الفعل ذاته. فإذا قال قائل كيف نميز؟ نقول نميز بحسب السياق. بحسب إيش؟ السياق. فإذا قال الرجل اشتريت سواكا، اسم مراد الآلة العود. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يراد به الفعل. قول علي بن أبي طالب عن ابن مسعود صعد شجرة أراك ليجني سواك، ها؟ العود. طيب، قول الرجل تسوقت سواك، تسوقت سواكا، سواكا هذا فعل، هذا مصدر ولا غير مصدر؟ ها؟ نعم، مفعول مطلق، ولكنه مصدر لفظي ولا معنوي؟ لا، ما قال تسوقت تسوكا، ما قال تسوقت تسوكا، فهمتم؟ قال تسوقت ايش؟ سواكا. ما المراد بالسواك هنا؟ فعل أم ها؟ الفعل، لا، ليس المراد العود، الآلة. طيب، السواك أما من حيث الآلة فإنه معروف، هو أطيبه وأحسنه عود الأراك، هذا الذي ولله الحمد قد يسر استجلابه، نعم، معلبا طاهرا نظيفا حارا، هذا هو عود الأراك. ولذلك نقول عود الأراك هو الأولى بالاستعمال، لأن الآن في مساويك متعددة، في ظهر أخيرا هذه المساويك المعطرة، يكون على نكهة النعناع أو الليمون، قيل أنه خرج جديد على نكهة الفراولة. نقول هذه فيها مشكلة. أولا ينبغي أن نتأكد ثبوت ضررها، نعم، انتفاء ضررها على اللثة. ثانيا أن هذه المساويك المطيبة استعمالها في وقت الصيام مشكلة، لأن لها طعما، وهذا الطعم إذا ابتلعه الإنسان فإنه يفطر. فهو إما أن يفسد صومه وإما أن يكثر من التفل، وحينئذ إذا أكثر من التفل جف فمه وحلقه فيشق عليه الصيام. نعم. طيب، يقول أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء، حط بالك، مع كل وضوء. قوله مع كل وضوء، اختلف العلماء في الوقت الذي يتسوق فيه. نعم، منهم من قال المسألة مطلقة لأن الحديث مطلق، سواء تسوق قبل الوضوء أو في أثنائه أو بعده، فيكون الوقت في التسوق مع الوضوء ثلاث أوقات، إما قبله قبل أن يبدأ يشرف الوضوء، الثاني بعده، الثالث الثاني في أثنائه، الثالث بعده. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يجعله مع المضمضة، حينش التمضمض، لأن السواك المقصود منه ما هو؟ تطهير الفم، فإذا استعمله مع المضمضة بالغ في تطهير فمه، بالغ فيش؟ في تطهير فمه. يقول أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. المؤلف ابن حجر رحمه الله قدم مالكا على أحمد، وذلك لأحد السببين، إما لأن مالكا رحمه الله متقدم في الزمن على أحمد، أو أن يكون موطأ الإمام مالك أصح من حيث السند من مسند الإمام أحمد، وكثيرا ما يقدم مالك لأحد سببين، إما لتقدم مالك على أحمد، ولذلك إذا ذكر حديثا قد خرجه البخاري وأحمد ماذا يقدم؟ يقدم أحمد، ليش؟ مراعاة، وهذا الذي يظهر لي أنه قدم مالكا مراعاة لزمنه لا مراعاة لصحته، لأنه لا شك أن مسند الإمام أحمد أصح وأكثر أحاديثا، هو من أعظم كنوز السنة، ولا غنى لطالب العلم ولا للعلماء عن مسند الإمام أحمد، لا غنى لنا عنه في الحقيقة. والذي حققه أحمد شاكر رحمه الله العلامة المحدث جزاه الله خير ما أكمله، توفي وتم تحقيق بقية الأحاديث، تم تحقيقه، لكن لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله في الإمامة شهدت له أو شهد له بالإمامة في الدين أكثر من الإمام مالك، ولذلك أطلق عليه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. وكل وعد الله الحسنى وكل له فضل، وكلا الرجلين نعم من أئمة الإسلام رحم الله أئمتنا. خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليق، ذكره البخاري تعليقا. الحديث المعلق يقول أهل العلم هو الذي سقط منه راو في أوله، يعني في أعلاه، هو الذي سقط منه راو في أول السند يعني في أعلاه. مثال ذلك إذا كان الرواية هذه في الأصل تكون عن زيد، عن عمرو، عن بكر، عن خالد، انتبه كم عندنا من رجل الآن؟ أربعة، زيد، عمرو، بكر، خالد، وخالد هو الذي يلي النبي عليه الصلاة والسلام أو يلي الصحابة. إذا سقط زيد شو يسمى هذا؟ حديث معلق، حديث ايش؟ معلق. بل ايضا الصحيح في التعريف الاصطلاحي انه الذي سقط منه راو في اول سنده او راويين او اكثر، ولا تلتبس عليك هذه المسألة بتعريف المعضل. المعضل ما سقط منه راويان من وسط السند متابعين لابد. نعم. المرسل ما سقط منه في آخره، والمعلق ما سقط من أوله يعني من أعلاه، إما راو أو اثنين أو أكثر. فإذا سقط زيد وعمر وباقي واحد أو اثنين، شو سمى؟ زيد عامر بكر، نفس الشيء معلق. أما من حيث رتبة المعلق فإنه ضعيف، ضعيف الحديث، لكن يستثنى إذا كان المخرج لهذا الحديث إماما معروفا بصحة الرواية والإسناد وحكم على صحته، فهل يحكم على صحته مطلقا أم أنه صحيح عنده؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، بل هذه مسائل تفريعية ما سبق لكم أخذها. ما أدري ما هي مفهوم المسألة، مفهومة؟ الآن رتبة المعلق من حيث المرتبة، من أقسام الضعيف أم الصحيح؟ الضعيف. ليش؟ لأن الرواة الذين سقطوا لا ندري حالهم، أهم أهل للرواية؟ أهم ضباط، حفاظ، عدول؟ فهمتم؟ الحديث الصحيح لابد له من شروط لا ندري، ومن شروط الصحة العلم بحال الراوي. الآن بعض الأحاديث تأتي معلقة عند إمام أئمة الحديث كالبخاري، البخاري له حديث تسماش المعلقة، وكثير من أهل العلم يحكم على معلقات البخاري بأنها لا صحيحة، صحيحة. ولذلك اختلفوا، منهم من قال إنه إذا حكم الإمام الذي شهد له بالحفظ يعني الإمامة في الحديث، إذا حكم هو عليه بأنه صحيح حتى وإن كان معلقا فإنه يعد ويعتبر صحيحا، ومنهم قال لا، يعد صحيحا عنده فقط لا عند البقية، لأنه ما توفرت بقية الشروط التي اتفق عليها بين المحدثين على الصح، لأن هذا الحديث المعلق هل هو متصل الإسناد؟ متصل الإسناد ولا منقطع؟ منقطع من الأعلى. نعم، هذا موطن خلاف بين العلماء. طيب، والحق أن الأحاديث المعلقة إذا وصلها بعض يعني غير الذي رواها معلقة فإنها تصح. خذوا على سبيل المثال ما ذكرته أول أمس في المحاضرة، ما رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، رواه البخاري هذا إيش تعليق. فذهب بعض الناس من المعاصرين الذين يريدون أن يبيحوا هذه الأمور المعازف ليقول أن هذا الحديث رواه البخاري معلق وهو ضعيف، لكن الحديث قد وصله من؟ أبو داود رحمه الله. فانتبهوا لهذه المسألة. نعم، أي نعم، يقولون هذا أي، فيخالفون بعض القواعد التحديثية. أي نعم، قد يكون صحيحا، قد مثل هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأمر متواتر عند أهل الإسلام، دل عليه قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. من أين يؤخذ؟ من عدم إلزامهم وأمرهم بماذا؟ بالسواك مع كل وضوء، ويستفاد من هذا الحديث استحباب السواك استحبابا مؤكدا، استحبابا مؤكدا، لأن الصيغة تقتضي ذلك. فعندنا مستحب وعندنا مستحب، مستحبا استحبابا مؤكدا. من قوله لولا أن أشق على أمتي. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة الجليلة الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم، وهي أن المشقة تجلب التيسير. المشقة إيش؟ تجلب التيسير. فلما كان في إلزام المسلمين بالسواك مع كل وضوء مشقة لكثرة نسيانهم أو لانعدام هذا السواك في بعض البقاع، رفع الحرج عن الأمة، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويستفاد من هذا الحديث قاعدة أيضا فقهية جليلة اتفق عليها أهل العلم، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القواعد أيها الشباب احفظوها واستوعبوها جيدا، هذه مفاتيح العلم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن لو قال من أين استنبطها؟ نقول هذه نص عليها العلماء من هذا الحديث. فإذا قال قائل أين المفسدة؟ ما معنى درء المفاسد؟ دفعها. المفسدة هنا في وقوع الإنسان فيش؟ في الإثم. وقوع الإنسان في الإثم، وقوعه في الإثم. فهمتم؟ إذا لأن وقوع الإنسان في الإثم مفسد ولا غير مفسدة؟ طيب، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ دفعها بعدم الإلزام، بعدم الإلزام. فدفعت المفسدة هنا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. التسوق مع الوضوء مصلحة ولا غير مصلحة؟ مصلحة. طيب، لكن لو أمر به على وجه الإلزام والفرضية وتركه الإنسان وقع في المفسد، وما وقع في مفسدة إيش؟ الإثم. إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة يا جمال تستفيد منها في كل شيء، خاصة في باب المعاملات. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لأن الأمر هنا ليس من الله بل منه. ما قال لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن الله أمر، لا، بل قال لا أمرته. وهذه مسألة شاسعة وشائكة، وأظن قد مر علينا أخيرا في الأصول. هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وحاكم أم غير حاكم؟ بعض الناس يظن أنه حاكم بالاتفاق، يقول المسألة فيها إجماع. هذه سماها القرافي في الفروق، ماذا سماها؟ مسألة العصمة، العصمة. ويسميها أهل العلم مسألة إيش؟ التفويض. اختلف العلماء هل هو مجتهد أم غير مجتهد. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، ولكن فرق بين هذه المسألة التي ذكرت الآن، هل هو حاكم أو غير حاكم، ومسألة الاجتهاد. فيجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقره الله تعالى يكون أمرا، وإذا لم يقره لا يكون أمرا. فإذا قال أين الدليل؟ نقول هذا في الحقيقة نادر جدا في النصوص، فقد يجتهد ولا يقر، لا يقره الله، وليس نقصا فيه عليه الصلاة والسلام. هذا مثال ذلك، قوله تعالى في للمخلفين أو المتخلفين في غزوة تبوك: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنهم كانوا كاذبين. وقد أذن له النبي عليه أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف، فقال الله تعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقدم العفو انظر كيف قدم الحفل. طيب حينما حرم مارية أو العسل على نفسه ماذا قال الله له؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قصة أسرى بدر في أخذ الفداء عنه ماذا قال الله تعالى؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا استمرار الرسالة. إذا نقول هذا مسألة نادرة والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ما بعض الأحيان يأمر الشيء يأمر بالشيء بوحي من الله وبعض الأحيان يجتهد فقد يقر وقد لا يقر. أي إذا صحت هذه الرواية إذا صحت لا إذا صحت لأن بعض العلماء من ضعفها أراها طلقة لما قالت أن جاءت تشتكي هي المجادلة هي المجادلة زوجة عبادة أوس بن الصامت أوس. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الأمر يقتضي الوجوب وهذا الدليل وهذه القاعدة لها أدلة منها هذا ويستدل بهذا الحديث كأغلب أهل الأصول على أن الأمر يقتضي الوجوب. لكن أنا أسألك أين الدليل فيه؟ أين الشاهد؟ لا أمرته ويكون الأمر إيش على سبيل الإلزام في الأصل لأن الأمر الذي لا يكون على سبيل الإلزام لا تكون فيه مشقة. طيب السواك الآن السواك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله إن الحكمة في تشريعه زيادة تنظيف الفم الذي سيذكر الله الإنسان وربه به سيذكر الإنسان إيش ربه به. وقال إن الإنسان إذا أمر بشيء مما يتقرب به إلى الله ينبغي أن يكون فيه على أحسن حال. وقال بعض أهل العلم بل الحكمة في السواك حتى لا يتأذى الملك يتأذى الملك بالرائحة المنتنة الكريهة. وهذا له نظير مثل إيش أكل الثوم والكراث والبصل. وقال الإمام الصنعاني بل كلا التعليلين جيد. طيب واختلف أهل العلم هل يقوم مقام السواك شيء كالأصبع أو الخرقة إذا لم يكن عنده سواك. المشهور عند الحنابلة أنه لا يقوم مقام السواك شيء لا يقوم مقام السواك شيء. عن أي شيء تبحث؟ ليش تعبث بالأوراق؟ المشهور عند الحنابلة أنه لا يقوم مقام السواك شيء ولكن نص الموفق ابن قدامة والنووي والنووي رحمهم الله تعالى على أنه يقوم مقام السواك شيء إذا عدمه الإنسان ويؤجر على ذلك بقدر ما أصاب السنة بقدر ما أصاب السنة. فإذا لم يكن عندك السواك وقلت هكذا بأصبعك أو بخرقة مثلا نقول أو بمنديل من ورق يجزئ لما يجزئ يثاب لما يثاب الإنسان يثاب ويجزئ لأن المقصود التنظيف. فهل يقوم مقام السواك الفرشاة فرشاة الأسنان والمعجون؟ نقول هذا جيد وحسن استعماله ويؤجر الإنسان عليه لكن هل هو كالأراك؟ لا. وقد ذكروا أن للسواك 70 خصلة وقد ذكر ذلك الإمام القيم في زاد المعاد. فالسواك يقطع البلغم من الحلق ويحسن الصوت ويفرز مادة تيسر هضم الطعام ويبيض الأسنان ويخلل ما بينها ويرطب اللثة عرفت اللثة هذه اللثة هذه اللث. فإذا كان عند الإنسان يكون عنده انتفاخ أو التهاب في اللثة استعمل السواك. وقبل ذلك كله سبب لرضا الرب جل وعلا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والدليل على استحبابه وتأكد استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفارق الدنيا لينتقل الآخرة ما ترك السواك، كان في على فراش الموت نعم، ونظر إلى الرجل الذي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أظنه، وكان عنده سواك فنظر إلى سواكه فعرفت عائشة وفهمت أنه يريد السواك، فأخذته وغسلته وطيبت ثم دفعته له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه الأسباب التي ينال بها رضا ربه، وهو الذي رضي عنه ربه في الدنيا والآخرة. هذا يدلك على إيش؟ على مكانة السواك. وكذب من قال إنه عود يفلق الشفة أو إنه تخلف، إن الذي يقول مثل هذا أقرب للكفر منه إلى الإسلام، لأنه مرتد أتى بناقض من نواقض الإسلام. يستهزئون بالسواك ولا يستهزئون من الذي يدخن، فالدخان عنده شيء عادي، أما السواك يستهزئ بالسواك والمتسوكين، وهؤلاء مارقون من هذا الدين لأنهم استهزأوا بشيء من شريعة الله. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها لا، وقد قال تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويستفاد من هذا الحديث أن السواك استحبابه في الأكدية معلوم، والعلماء ذكروا أوقات للسواك. السواك مستحب كل وقت، ولكن ذكروا أوقاتا يستحب فيها أكثر من غيرها. ذكروا أولا في الوضوء، يعني مع الوضوء في أثناء المضمضة، أثناء المضمضة ها؟ أثناء المضمضة مع المضمضة. وذكروا أنه يستحب أيضا في أول النهار إذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجر، لأنه إذا استيقظ لصلاة الفجر، وهذا شيء طبيعي بعد استيقاظ الإنسان من النوم بعد أن انطبق فمه يكون له خلوف ورائحة كريهة نعم، فإذا تسوك أزال هذه الرائحة. كذلك إذا أراد الإنسان أن يكلم الناس وهو قريب منه، أو إذا أراد أن يدخل بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة حينما سئلت بأي شيء كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى البيت قالت يبدأ بالسواك، كان يشوص فاه بالسواك. لماذا؟ حتى لا تشم منه رائحة كريهة، وهو الطيب عليه الصلاة والسلام حيا وميت. ويبقى لنا بحث استعمال السواك حال الصيام، نتركه الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا في درس أمس باب الوضوء. ما هو الوضوء في اللغة والاصطلاح؟ الوضوء لغة من الوضاء وهي النظافة، وقد يراد بذلك البهاء والحسن، كأن تقول العرب هذا فلان وجهه وضيء أي وجهه بهي وحسن. في الاصطلاح التعريف الصحيح أنه التعبد لله لغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. لماذا قلنا التعبد لله؟ قلنا التعبد لله لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، فخرج بقولنا التعبد لله غسل الأعضاء الأربعة على سبيل التروش أو التنظيف مثلا. طيب، متى فرض الوضوء على المسلمين؟ على الصحيح في الفترة المدنية إذ لا يوجد معارض. صح، نريد أن نتعرف على بعض مزايا الوضوء. وفضائله. أخذت أنت يلا. يلا. لما فضائلي قال الشيخ قال الشيخ الإسلام هو من خصائص هذه الأمة الإسلامية أنها تأتي يوم القيامة أن تأتي يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء. هنا الإسلام قال أن هذا الوضوء من خصائص الأمة يعني أنه لما يشرع هذا الوضوء للأمم السابقة. نعم. الله مصدق. تعلمه الوضوء ثم قال له هذا وضوء كوضوء الأنبياء من قبلك فهذا ليس بصحيح. لا صح. ما حضرت قل لها حتى بالدرج وترفع به الدرجة خزن به السيئات وترفع به الدرجة وقلنا نرى إلى كذلك ويمحو به الله. متى هذا يكون؟ إذا كان يعني على المكاره سبغ الوضوء على المكاره. وش معنى سبغ الوضوء على المكاره؟ أن لا يجد الرجل إلا ماء بارد فيتوضأ بهذا الماء البارد ولا يتقصد الماء البارد. أي يكون عنده ماء بارد وماء ساخن في يتقصد الماء البارد هذا لا يكون إسباغ الوضوء على المكاره. لكن إذا وجد إلا الماء البارد هذا يكون إسباغ الوضوء على المكاره. قلنا العضو إذا غسل فإن نجاسته المعنوية تذهب كذا فنجس معنوية نفس هنا بالذنوب والخطايا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان فإن الخطايا تسقط مع آخر قطرة. طيب من فضائله هو استنان بسم الله صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ وأمر به ومن هذه صلى الله عليه وسلم كان الأكثر أنه لا يتركه. كمال أن الإنسان إذا توضأ فإنه يأتمر بأمر الله. يوسف حلة أي حلة؟ إيش الحلة؟ أي لباس؟ متى هذا؟ ها؟ خالد في الجنة. طيب ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى الوضوء لهذه الأمة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسلم لا ينجس؟ ما حضرت أنت؟ أن الإنسان عندما يناجي ربه يكون طاهرا طهارة معنوية وحسية. طهارة طهارة معنوية وحسية لأنه سوف يناجي ربه. طيب نعم هو ينشط لا شك ويسبب خلو الفكر. طيب ها كذلك الوضوء إذا نظرنا إلى أفعاله فإن أفعاله تنقسم إلى أقسام. نعم مستحبات وفرائض. طيب من مستحباته ما بدأ به المؤلف رحمه الله هذا الباء اللي هو إيش؟ مع أن الفقهاء في كتب الفقه يجعلون بابا كاملا للسواك يكون باب السواك ويأتون بعدة مسائل حتى أنهم يتعرضون للعود الذي ينبغي أن يستاك به والذي لا ينبغي أن يستاك به. من ذلك يقولون مثلا ولا يستاك بعود رمان. أي صح لأنه مضر. يذكر كما ذكر ابن قدامة في الكافي وغيره ها؟ كيف لا الرمان يقول لا الرمان يجرح اللثة الانقاسي. طيب يا الله ما هي المسألة؟ أن الوضوء هنا عبادة اشترط لهم. نعم هذه مسألة أظن ذكرناه ما سجلت. هل الوضوء عبادة يشترط لها النية قولا واحدا عند أهل العلم أم ماذا؟ فين جمال؟ ما موجود. يلا حمزة. قلنا في المسألة قولان، القول الأول قالوا بأن الوضوء تطهر ولا يشترط له النية، وقاسوا ذلك على إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة أيضا لا يشترط لها النية لأنه تنظيف، ولكن القول صح أن الوضوء عبادة، أن الوضوء عبادة لله جل وعلا، فإنه يشترط له النية، وهذا هو الصحيح. نعم وهو قول الجمهور. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ فهو يتوضأ للصلاة لأنه سوف يقوم بالصلاة، فالنية تنعقد في قلبه. تمام. حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. لولا، ما هو هذا الحرف خالد؟ امتناع لوجود. وش معنى امتناع لوجود؟ وجود ماذا؟ المشق. اضرب لنا مثالا آخر. لولا أنه حضر الدرس لتعلم. لا أظن ما استقام. هنا لولا أن أشق على أمتي، حرف امتناع لوجود. الموجود هنا في هذا الحديث المشق. طيب تقول لولا تغيبه عن الدرس لتعلم. لولا تغيبه عن الدرس إيش؟ لتعلم. ما الذي منع من تعلمه؟ الغياب. وإحنا اخترنا هذا المثال ليكون مثالا عمليا. طيب حرف امتناع لوجود. الثاني عندنا حروف تشابه هذا. نعم مثل لم. مثال لما حضر الدرس تعلم. الثالث أنت حرف امتناع لامتناع مثل لو. أعطينا مثال. إذن هما تعلم وما حضر. امتناع الامتناع. تمام. لو جاء مبكرا للدرس لاستفاد. ها؟ طيب قوله لولا أن أشق، ما المشقة؟ كمان حضرت؟ ما هي المشقة؟ الجهد والتعب. الجهد أم الجهد؟ ها؟ بالنصب. أمتي من هم؟ هاي ثبت أمور أمة الاستجابة، لأن أمة الدعوة مخاطبين بأي شيء قبل بالإسلام. نعم. لأمرتهم، هذا جواب شرط، لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم من أي أنواع الأوامر هنا؟ نعم. يعني سبيل الإلزام أم كيف عرفنا هذا؟ قول الذي منع من الامر الالزام هو وجود المشقه والا يعني هو اصلا معناه مستحب السواك، لكن بس السنه ما امر به، قال له يعني لولا انا شرطت الا امرت، يعني لو امر كان واجبا. لا امرتهم بالسواك، ما هو السواك؟ نعم. قد يراد به الفعل، وقلنا هذا يفهم من السياق، يعني يقول الانسان اشتريت السواك فهذا المراد به العود، ويقول تكافاه يعني يراد به تسوك بسواك المراد به هنا الفعل. للفعل اشترى سواكا الى الآلة. لا لا مع كل وضوء، مع كل وضوء. قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في الوقت الذي يستعمل فيه السواك، منهم من جعل المسألة مطلقة فقال اما قبل او اثناء او بعد. لأن الوقت كم في الحقيقة مع الوضوء، لأن المعية هنا أما أن تكون سابقة أو طارئة أو لاحقة. نعم. ولكن الصحيح أن الإنسان أن يجعله مع المضمضة، وهذا هو الأول لأنه المقصود. المؤلف قال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. لماذا قدم مالك على الإمام أحمد؟ يوسف طيب نعم. المؤلف قال ذكره البخاري تعليقا. وش معنى هذا الكلام؟ أنت حضرت يا محمد أمس، ما أخذت شيء، خذ هذا إن شاء الله. قال وذكر البخاري تعليقا، قلنا المعلق هو الذي سقط به الراوي في أول السنة. الذي سقط الراوي فيه من أول السنة، صح؟ أعطينا مثال. الصحابي لا ليس هذا هو السند. إذا قلت سقط الصحابي اسم معلق، هذا من قسم المرسل ولا التابعي. ما فهمت أمس. إذا ليش تخلينا نتجاوز المسائل؟ قل لم تفهم. نعم. هو شيخ المصنف مصنف البخاري ومسلم، هذا الذي أخر عنه أول سنة. أول سنة إذا كان عندنا عن زيد عن عمر عن محمد عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سقطه الأول زيد يعني واحد فقط، واحد أو اثنين أو ثلاثة. يبدأ من الأعلى، السقوط يبدأ من الأعلى. طيب الحديث المعلق صحيح ضعيف خالد من قسم الضعيف مطلقا؟ إذا كان من أحد رواة الثقة هذا يعتمد عليه يعني يؤخذ به. تبي هذه قواعد ما هي بلعب. وقال هذا الثقة يعني والذي شهد له العلماء بالثقة قال أنه صحيح، فبعض أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث صحيح لأن هذا الثقة شهد قال بأنه صحيح. أما إذا خرجه من شهد له بالإيمان في الحديث كالبخاري مثلا. نعم. هل يحكم عليه بالصحة مطلقا؟ ها؟ قيل صحيح عنده، لا عند البقية، وقيل عند البقية. لكن لو وصل ها صح الحديث ولا ما صح؟ يصح الحديث. لكن الذي يصله أو يصله من؟ إمام، إمام حافظ. فهمتم؟ هذه مسألة مهمة. استفدنا فوائد من هذا الحديث. عبد الجبار النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك، فلما وجدت المشقة يعني لم يأمرهم بالسواك عندك في صلاة. هل فيه في القرآن ما يدل على هذا أيضا؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم كمال. استحباب السواك استحبابا مؤكدا، كيف أخذنا أكدية الاستحباب هنا؟ نعم كمال. المشقة تجلب التيسير. أين المشقة هنا؟ ما أمر على سبيل الإلزام. جيد. أنت أن درء يلا استوعبت هذه ولا استوعبت؟ يلا نستعين بالله. هذه من أهم القواعد الشرعية، وقلنا أننا نستفيد منها في نعم ما هي المفسدة؟ الوقوع في الإثم، هذه مفسدة. نعم ولا يقدم المصلحة المصلحة يعني الإلزام بالأفضلية. استقام أول الكلام وآخر الكلام في شوية لخبطة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم درأ المفسدة، والمفسدة كما قال هي خشية الوقوع في الإثم بترك السواك إذا كان واجبا، والمصلحة هي السواك، لأن السواك لا شك أنه لو أمر به فعلا على سبيل الوجوب هذه مصلحة، لكن لما كان ذلك مشق على الأمة فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة ولم يدل بالمصلحة. طيب أنت الأمر يقتضي قولي أمرتهم وجه الدلالة. لا أمرتهم مشق قلنا لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، لأن هنا لا أمر لا ألزمهم بالسواء لولا المشقة لا ألزمهم. أنا عرفت أن هذه تغيب عليك. ما كي طيب ما هي وجه ما هو وجه الدلالة على أن الأمر الوجوب على أن هذا؟ خلينا نتركها في الأخير لأني عندي زيادة أمور عليها هذه أحسن. طيب فوائد الحديث كمال. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. من أين أخذنا هذا؟ نمرتهم لولا أن أشق على لأمر الله. هل فيه أدلة تدل على أنه يجتهد؟ وهل اجتهاده يعني دليل وحجة أم ماذا؟ نعم أنه قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرسله الله عز وجل على ذلك كما في كثير من الآيات. لا ليس في كثير منها، نادر. أي. كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم هذا في من؟ في المنافقين. في غزوة تبوك. دليل آخر. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه المال أو العسل نزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طيب ثالث. الله ايش اللي اخذته؟ لا الفداء فداء في اسر الفداء في اسر بدر. اذا اقر عليه ها امرا. طيب فوائد اخرى يكون حاكم لانه مثلا لو امر لا يستلزم. احنا قلنا انه ليس بحاكم على الصحيح. لو امر بسبب مثلا ما كان في مشقه او امر بسبب يعني امره هو مثلا من عندي يسوي واجب السلف. نعم، لان الله اقره او ان يكون قد اوحى الله اليه فجاء اجره على لسانه. نقول ان اقرنا بسبب الا وحي، كيف نقول انه يجتهد؟ لا ليست كلها وحي، لا ليست كلها، هذا معروف عند أهل العلم، ليست كلها وحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله أو أقواله ما يكون وحيا من الله، وفيه ما يكون من عند نفسه، يكون من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتبين الأمر هل يقره الله أو لا يقره. مثل الرجل الذي جاء قال يا رسول الله هل تكفر الشهادة كل شيء؟ قال نعم. قال نعم. ثم جاءه جبريل فقال أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فقال إني قلت قبل ساعة كذا وكذا وأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. الأول لم قال نعم وحي ها؟ لا. طيب ما أخذنا نعم. قال ابن دقيق العيد الحكمة من تشريع السواك هو إنسان أن ينظف فمه في عند ذكري عندما يذكر ربه. وفي من أهل العلم من قال له عنده، يعني في الحقيقة ابن دقيق يقول أن الإنسان إذا أمر بالتنظف لعبادة والتهيؤ لها فإن ذلك يدل على شرف العبادة، ليظهر شرف العبادة وفضلها. نعم. أي؟ وفي من أهل العلم قال لكي لا يتضرر الملك. ملك. أي ملك؟ الملك. الملك. نعم. وقال الصنعاني لا يتضرر، نقول يتأذى. من أي شيء يتأذى؟ لا راح الكلمة. نعم. وقال الصنعاني كلا التعليلين جيد. جيد. هل يقوم مقام السواك شيء؟ يعني لو لم يجد الإنسان سواك هل يقوم مقامه شيء؟ جمال. ليش لا؟ صحيح، ولكن له أجر، له أجر، لا نقول ليس لك أجر. نعم. نقول هل يقوم مقام السواك شيء أو هل يقوم مقام عود الأراك شيء؟ يعني حتى التسوق بالخرقة أو بالأصبع في حالة عدم وجود عود الأراك يسمى تسوق له؟ يتسوق، تسوق، تسوق، ولا يؤجر. هل يؤجر الإنسان على ذلك؟ يؤجر كما قول ولا الموافق ابن قدامة. أي لا يؤجر، يؤجر. ها الحنابلة لا يرون هذا، لا يرون أنه لا يقوم مقام السواك شيء، لكن الصحيح أنه يقوم. هذا الذي أخذنا. في أكثر من 70 فائدة في السواك، قلنا منها مرضاة للرب وطهارة للفم، وثانيا قلنا يسيل مادة تساعد الهضم. مزايا السواك كثيرة، تتبعوها إن شاء الله. أهم الأوقات. نعم، ما ذكرنا هذا؟ للصائم إن شاء الله. طيب نذكر الآن، نبدأ إن شاء الله. العلماء رحمهم الله ذكروا أوقاتا يتأكد فيها السواك أكثر من غيرها. أول وقت عند الاستيقاظ من النوم، وقال بعضهم عند طول السكوت، لأن الإنسان إذا طال سكوته وانطبق فمه تتغير رائحة فمه، تتغير. وهل يستحب للصائم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من كره التسوك للصائم وقال أن السواك للصائم مكروه. نعم، وهذا قول الحنابلة والشافعية قول أحمد والشافعي وأصحابهما، وكذلك قول إسحاق بن رهوي رهوي رحمهم الله، وعندهم أدلة على ذلك. أولا استدلوا بحديث إذا صام أحدكم فتسوك فليتسوك بالغداة ولا يتسوك بالعشي، فجعلوا الكراهة بعد الزوال. بعد إيش؟ بعد الزوال. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة المشهور الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رائحة فم الصائم، قال ولا خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والسواك يزيل هذه الرائحة المحببة إلى الله، ولذلك يكره له السواك حال الصيام. وقال بعض أهل العلم بل يستحب السواك في كل وقت حال الإفطار وحال الصيام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمهم الله تعالى. أما جوابهم عن الحديث الأول فقالوا إنه حديث ضعيف، حديث ضعيف وهو كذلك لا تقوم به حجة. وأما الجواب عن الحديث الثاني فإنهم قالوا إن خلوف فم الصائم ليست رائحة منبعثة من فمه بل من أمعائه من معدته، ولذلك حتى لو تسوك لا تزول هذه الرائحة. الفرق قول من أهل العلم ربما قاسوا المسألة أيضا على دم الشهيد، على دم الشهيد، لأن دم الشهيد لا يغسل ولا يجوز غسله على الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولذلك لا يزول لأنه دم صار شريفا وعظيما عند الله، لأنه خرج مبذولا لإعلاء راية لا إله إلا الله. فقالوا كذلك فم الصائم لا يزول. وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى تكلمنا عنها من قبل، استحباب بعض أهل العلم عدم إزالة الأوساخ أو الأمور التي قد يتقزز منها إذا كان عن من أثر العبادة، إذا كان من أثر العبادة، كما استحب بعضهم أن لا يغتسل بعد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا قلنا أنه ضعيف. ضعيف. إذن جوابهم عن الحديث الأول أجيبه ضعيف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة ولا خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نقول هذا أيضا بعيد وليس فيه دليل. ليش؟ لأن الرائحة منبعثة من أين؟ من المعدة لا من الفم، ولذلك لو تسوق ما زال. وإذن وعندهم دليل إيجابي في ذلك وهو ما رواه أحمد والترمذي والبخاري تعليقا عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ما لا أحصي النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. رأيت إيش؟ ما لا أحصي النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. هذا عن مسألة السواك للصائم. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السواك مستحب كل وقت، كل وقت، لأن الأحاديث إيش؟ عامة تبقى لعمومه، لكن يبقى التنبيه على المساويك المعطرة. عرفت المساويك المعطرة؟ ما أدري في من يعرفها، فتح تعرفها أنت؟ المساويك المعطرة، المساويك المعطرة التي تكون على نكهة النعناع، تكون حارة جدا، والليمون وما أشبه ذلك، نقول هذه يجتنبها الصائم. هذه أولا أنا أود أن أعرف هل هي ضار أم لا، فإذا قال كيف ضار، نقول المشهور عند أهل العرف أن الشيء الذي يكون له رائحة طيبة إذا وضع في الفم فإنه يعطيه بخرا، العكس فهمتم؟ يعطيه بخر، وبخر الفم مرض، مرض. بعض الناس من فمه أبخر. طيب، هذه المساويك إذن المعطرة ينبغي أن يجتنبها الصائم لأنها تؤثر على صيامهم، لا تؤثر، لأنه إما أن يدفل دائما بعد التسوك حتى يتأكد من عدم بقاء طعمها في فمه، أو أن يبتلعها فيؤثر في صيامه، يؤثر في صيامه. ويستفاد من هذا الحديث أن السواك استحبابه استحبابا مؤكدا يكون مع الوضوء، خاصة يكون مع الوضوء، لقوله مع كل وضوء. ويستفاد من هذا الحديث أن استحبابه يشمل الوضوء الواجب والوضوء المستحب، لأنه قال مع كل وضوء. الوضوء الواجب مثل إيش؟ الوضوء الذي نوى به الإنسان الصلاة لأنه كان محدثا، والمستحب إذا كان تجديدا، كذا؟ نعم، إذا كان تجديدا. طيب، وإذا كان أراد أن يقرأ القرآن، توضأ ليقرأ القرآن، كذلك كذلك. وهل يدخل فيه الوضوء الذي يتوضأه الإنسان إذا أراد أن يعود إلى الوطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أنشط للعود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا مع كل وضوء، وكل من أدوات العموم. والله قد يدخل وقد لا يدخل، الظاهر لي أنه لا يدخل. ها؟ صحيح، ولكن ما تغير فهمه، فهمه ما تغير. هو يدوب كان يطوم. طيب طيب، ولكن الآن قوله مع كل وضوء، لا، أدوات العموم لا تدل على عمومها مطلقا. وصحيح أن هذه القاعدة المعروفة تدمر كل شيء بإذن ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ما دمرت السماوات والأرض ريح عاد، كل شيء. الحس والعقل، والعقل يخصص ولا ما يخصص؟ طيب، الله خالق كل شيء، صفاته أشياء أم لا؟ ونفسه شيء، قال البخاري سمى نفسه شيئا في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شيئا. طيب، الآن نقول ننظر الظاهر، عندنا ظاهر في النصوص لابد أن يعتبر يا حمزة أن هذا الوضوء للعبادة. لأي شيء؟ للعبادة، للصلاة ولقراءة القرآن. نعم، لأن ذاك الوضوء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بين جماعين ليس من أجل التعبد، لأنه نص على العلة حيث أنه قال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. لا، أنا أتكلم عن السواك، عن السواك في هذا الوضوء، هل يستحب كما يستحب في بقية الوضوء للتعبد وقراءة القرآن؟ أنا لا أرى ذلك. لا لا لا، أجمع العلماء على أنه مستحب فقط ليس بواجب.